أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني من شرح كتاب الصوم من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالصوم، تكلمنا عن معنى الصوم لغة وشرعا، تكلمنا كذلك عن شروط وجوب الصوم، تكلمنا عن أركان الصوم، تكلمنا أيضا عن المفطرات، وتكلمنا كذلك عن الشروط التي إن توفرت أفطر الصائم بشيء من هذه المفطرات التي ذكرناها. قلنا لابد أن يكون عامدا مختارا، عالما أن هذا الشيء من مفسدات الصيام وأنه مما يحرم تعاطيه، وفصلنا الحكم في الجاهل. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام فنتكلم عن مستحبات الصوم وبقية المسائل التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فبنقول الصوم له جملة من المستحب، سن للصائم أن يأتي بجملة من المستحبات، ومن ذلك تعجيل الفطر، فيستحب له أن يعجل الفطر إذا تأكد أن الشمس قد غربت، فهنا يسن له تعجيل الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما عجلت الفطر. فهذه من جملة السنة المستحبات للصائم. أيضا من هذه المستحبات السحور، ويحصل السحور ولو بشربة ماء، ويبدأ وقته من منتصف الليل إلى قبل الفجر. مثال ذلك إذا كانت صلاة المغرب في 6 مساء، الفجر كانت في 5 صباحا. إذا كانت صلاة المغرب في 6 مساء والفجر في 5 صباحا، فالسحور يكون في 11:30 ليلة، يبدأ السحور من هذا الوقت ويستحب تأخيره. يبقى السحور مستحب وتأخير السحور هذا مستحب قبيل الفجر الصادق بقليل، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الذي راه أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. أنس يقول: كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. فكان سحور النبي عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر بيسير، فيستحب تأخيره. أيضا من السنن الإكثار من قراءة القرآن والصدق، دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يراجع القرآن كله ويعرضه على جبريل عليه السلام في كل عام مرة في شهر رمضان. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان شديد الحرص عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الصدقة وقراءة القرآن، لا سيما حال الصوم. مما يسن أيضا للصائم ترك الفحش من الكلام، السب والشتم إلى آخره. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم مش مجرد الواحد يمسك عن المفطرات، عن الأكل والشرب والجماع، الصوم له أبعاد أكثر من ذلك بكثير، علشان لتتحقق الغاية التي من أجلها شرع الله عز وجل الصوم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحصيل التقوى ما بيجيش بصورة الصوم فقط، إن الواحد يمسك عن الأكل والشرب والمفطرات، لا، الأمر له أبعاد أخرى، لابد أن يمسك عن هذه المفطرات ويمسك كذلك عن كل ما يمنع من تحقيق التقوى: النظرة الحرام، الكلام الفاحش كالسب والشتم ونحو ذلك من هذه الأقوال أو الأفعال، لابد أن يجتنبها الصائم علشان يخرج من رمضان محققا للتقوى. رمضان هذا زاد للإنسان بقية العام، ومن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بأهل الإسلام أن شرع لهم صيام شهر رمضان وهذه العبادات في شهر رمضان، وهيأ لهم جميع الظروف وجميع الأسباب من أجل أن يتهيأ الإنسان لهذه العبادات. أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، صفدت مردة الجن والشياطين، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله تبارك وتعالى في كل يوم من أيامه عتقاء من النار، فضل كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يهتبل هذه الفرصة، يراعي مثل هذه الأمور، فيكثر من قراءة القرآن والصدقة، ويترك الفاحش من الكلام كالسب والشتم. دائما ما نقول: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طالما الإنسان أكثر من قراءة القرآن ومدرسة العلم ومطالعة أقوال العلماء في المسائل والأحكام الشرعية، فهو بمنأى عن الوقوع في الباطل. الإنسان إذا ترك نفسه وخلى نفسه من هذه العبادات الجليلة وغيرها، أوقعه الشيطان في حبائله في المحرمات ونحو ذلك. فالله عز وجل لما أمر بالصلاة مثلا قال عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى حيصلي، يحافظ على هذه الصلاة، يؤدي هذه الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، شغل نفسه بهذا الحق بهذه الطاعة، يبقى سيبتعد في المقابل عن الفحش وعن المنكرات. تهاون في شأن الصلاة، المقابل حيقع في المحرمات والمنكرات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يسن لذلك للصائم ونحوه أن يكثر من هذه العبادات ويترك الفاحش من الكلام كالسب والشتم. مما يسن كذلك للصائم الدعاء عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد. هذه بعض المستحبات. المصنف رحمه الله تعالى تكلم بعد ذلك عن الأيام التي يحرم صيامها. الصيام يحرم في ستة مواضع. أول هذه المواضع التي يحرم صومها الأول من شوال. الأول من شوال زي ما احنا عارفين هو عيد الفطر، فمن صامه لا يصح صومه وهو آثم بهذا الصوم، ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. أيضا من الصوم الذي يحرم العاشر من ذي الحجة، والعاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى، فمن صامه نقول صومه لا يصح، وأيضا هو آثم بهذا الصوم. من الصوم المحرم صوم أيام التشريق الثلاثة، يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، من صام هذه الأيام آثم ولا يصح صوم. الرابع النصف الأخير من شهر شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. طيب النصف الأخير من شعبان بيبدأ من إمتى؟ بيبدأ من يوم 16 إلى نهاية الشهر. من صام هذه الأيام آثم ولا يصح صومه إلا لو كانت له عادة من صوم ونحوه، فهنا لا يحرم. أو وصل اليوم 16 بما قبله، يعني صام 15 وبعدين صام 16 و17 إلى نهاية الشهر، واتصل الصوم إلى نهاية الشهر، فهنا أيضا لا يحرم في هذه الحال. لكن واحد مش بيصوم نوافل خالص وبعدين يأتي إلى النصف الثاني من شعبان ويبدأ في الصيام، نقول صومك غير صحيح وأنت آثم بذلك، لأنك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النصف الثاني من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أيضا مما يحرم من الصوم يوم الشك. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان. إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين مع الصحو، وتحدث الناس برؤية الهلال من دون أن يشهد مسلم عدل برؤيته، أو جاء شخص شهد برؤيته لكن شهادته غير مقبولة زي الصبي. فبنقول يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين. فلو جاءت ليلة الثلاثين من شعبان، هما 29 شعبان ليلة، ده ليلة الثلاثين، هننظر إلى السماء أو رأينا الهلال، يبقى يوم غد هو اليوم الأول من رمضان، وبالتالي هذا اليوم لا يكون يوم شك، لأن غدا يقينا من رمضان باعتبار أننا رأينا الهلال. أحيانا بيكون غيم في السماء، مع الغيم لا نرى شيئا في السماء، لا نرى هلالا وما شابه، فهل يجوز أن نصوم يوم غد؟ لأننا نظرنا إلى السماء ليلة الثلاثين فلم نرى شيئا وجود الغيوم. هنا نقول أيضا يحرم صوم هذا اليوم باعتباره من شعبان. قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طب الآن حصل الغيوم بالفعل، ماذا نفعل؟ قال أكملوا عدة شعبان، يعني غدا من شعبان، ويحرم صوم هذا اليوم. وتحدث الناس برؤية الهلال من دون أن يشهد مسلم عدل برؤيته، يعني يشيع حديث بين الناس أنه قد شوهد الهلال من غير أن يأتي عدل فيتقدم بالشهادة. يبقى هنا تولد في الناس شك ولا لا؟ بعض الناس بتقول غدا من رمضان، بس ما فيش أي حد نعرفه من العدول قال شاهدنا الهلال، يبقى حصل عندنا شك أن غدا من رمضان، هل يجوز صيام يوم الشك؟ يحرم صيام يوم الشك، وذلك للحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فبنقول يوم الشك يحرم صوم. طيب هل عندنا مستثنيات فيها يجوز صيام يوم الشك أو صيام النصف الثاني من شعبان؟ نعم، زي ما قلنا لو كان الإنسان له عادة ورد يعني من صيام زي الاثنين والخميس، زي مثلا بيصوم يوما ويفطر يوما، فهذا يصوم، يصوم في شعبان النصف الأول وفي النصف الثاني وفي غير شعبان أيضا، أو كان عليه صوم واجب فهنا يقضيه في شعبان حتى ولو كان ذلك في النصف الثاني من شعبان. امرأة مثلا كان عليها أيام من رمضان، حاضت في رمضان ففاتها الصوم، فأرادت أن تقضي هذه الأيام، فقضت هذه الأيام في شعبان وبعض هذه الأيام مثلا في النصف الثاني من شعبان، أو قضت هذه الأيام كلها في النصف الثاني من شعبان، لا حرج. شخص عليه نذر، نذر أن يصوم يوم 20 من شعبان، يصوم، عليه كفارة، أراد أن يصوم هذه الأيام أيضا يصوم، لا حرج عليه في ذلك لوجود السبب المقتضي لهذا الصوم. فبنقول إذا كان الصوم واجبا أو كانت له عادة فلا حرج في صيام يوم الشك أو صيام النصف الثاني من شعبان. وكنا نبهنا في أثناء الكلام أنه لو وصل النصف الثاني بما قبله في شعبان فلا حرج، يصوم يوم 15، هنا يجوز أن يصوم اليوم الذي بعده 16 وهكذا. انتقل الشيخ بعد ذلك الكلام عن أصحاب الأعذار، العذر الذي يبيح الفطر. عندنا المعذور في فطره إما أن يكون عاجزا عجزا حسيا، وإما أن يكون عاجزا عجزا شرعيا، وإحنا تكلمنا هذه المسائل فيما مضى. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم حالة الحيض والنفاس، فإذا طرأ الحيض والنفاس على الصائمة طل صومها فورا حتى ولو كان ذلك قبل المغرب بشيء يسير. ولو جاءت المرأة الحائض أو النفساء وصامت صومها لا يصح، وهي آثمة بذلك لأنها تلبست بعبادة فاسدة، بخلاف ما لو أمسكت، أمسكت يعني ما رضتش اللي هي تأكل ولا تشرب إلا لما أذن المغرب عشان تأكل مع أولادها أو تأكل مع زوجها، تأكل مع أبيها وأخيها، لا حرج، لكن لا تنتوي بذلك الصوم، هي تمسك كيفما أرادت، إنسان حر عايز يأكل ما يشي مفيش أي إشكال، مش عايز يأكل برضو مفيش أي إشكال، لكن لا ينتوي بذلك صوم اللي هو الصوم الشرعي الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا آثمت بذلك. وده بيحصل عند بعض النساء من كبار السن، يعني لشدة حرص النساء على الصوم وعلى العبادة في شهر رمضان، ولشدة حبهن لهذه العبادة، عبادة رمضان، الصوم في رمضان، فيبقى من الصعب جدا على الواحدة منهن أن تترك الصوم حتى لو كانت حائضة أو كانت نفساء. وإن كان طبعا النفاس بالنسبة للمرأة كبيرة في السن ده بعيد شوية، لكن على كل بيصعب عليها هذا الأمر أو لكونها مريضة. نقول لا، إذا كانت المرأة حائض أو نفساء لا بد أن تترك الصوم، وإلا آثمت بذلك. إلا لو أمسكت مجرد إمساك عن الأكل والشرب فهذا لها، محدش يقدر يمنعها من كده، هذا حرية يعني كفلها الشرع للإنسان، إن شاء أكل وإن شاء ترك، إن شاء ترك، لأن ما لم يترتب على ذلك ضرر طبعا. فبنقول المرأة الحائض والنفساء لا تصوم. وكذلك بالنسبة للشيخ الكبير الذي يضعف عن الصيام، الذي تناله مشقة شديدة في الصوم، فهذا يفطر، لا قضاء عليه إذا أفطر. ليه؟ لأنه لم يفطر بسبب عارض. الشيخوخة وكبر السن شيء ملازم للشيخ الكبير، وبالتالي لا يتمكن من الصيام في وقت آخر. فهذا الشيخ الكبير نقول إذا كان الصوم يضعفه، إذا كانت المشقة تلحق به بسبب الصوم فيفطر ولا قضاء عليه. كذلك الحال بالنسبة للمريض، المريض الذي لا يتمكن من الصوم، المريض الذي لا يرجى شفاؤه، مرضه مرض مزمن ليس مرضا عارضا حيزول بعد ذلك بالأدوية ونحو ذلك أو بعملية جراحية، لا، ده هو مرض ملازم للشخص، كما يقول الطبيب العدل الثقة. فهنا نقول إذا كنت أيها المريض لا تتمكن من الصوم والمرض مزمن فهنا لا يجب عليك الصوم، وكذلك لا يجب عليك قضاء هذا الصوم. لكن هل معنى كده لما نقول الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه لا يجب عليه الصوم ولا يقضي، معنى كده أنه خلاص يعني الصوم سقط من عليه مطلقا؟ لا، ليس هذا هو المراد. المراد بذلك أنه لا يصوم ولا يقضي هذا الصوم، لكن يدفع فدية بدل كل يوم من أيام رمضان. الفدية دي قد إيه؟ الفدية مد من غالب قوت البلد، المد حوالي بيبقى 600 جرام تقريبا، 650 جرام تقريبا، ده بالنسبة للمد. من قوت الغالب زي الرز، يبقى كل يوم أفطره في رمضان هيخرج مدا من قوت البلد، فيدفع ذلك للفقراء والمساكين. ينفع أن يدفع الأفضل بدل الأدنى؟ آه نعم، لو عندي مثلا رز وعندي دقيق، الرز أغلى وأفضل وأكثر فقير يحتاجه أكثر من غيره، يبقى يدفع الرز وهذا أفضل له. يعني احنا بنقول يدفع إليه ذلك، هل معنى كده أنه هو يعمل له غدوة يعني أو عشوة ويقدمها؟ لا، يدفع الحب إلى الفقير. ما هو حكم المريض غير المزمن؟ يعني مريض ومرضه يرجى الشفاء منه. المريض الذي يرجى شفاؤه هذا يفطر لعموم قول الله عز وجل، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويلزمه القضاء بعد أن يشفيه الله تبارك وتعالى من مرضه هذا. طيب هل كل مرض يجيز الفطر؟ الجواب لا. المرض الذي يجيز الفطر هو الذي يخاف منه الهلاك أو تأخر الشفاء أو زيادة المرض. يعني المريض هذا لو أنه صام سيتأخر شفاؤه، علشان ممكن هيمتنع عن تناول بعض الأدوية عشان هو صايم، فده سيؤدي إلى تأخير الشفاء أو ربما أدى إلى زيادة المرض أو ربما أدى إلى الهلاك. في كل هذه الأحوال نقول أفطر واقضي هذه الأيام بعد أن يشفيك الله تبارك وتعالى ويعافيك من هذا المرض. أما المرض اليسير زي وجع السن وجع الأسنان ألمه كبير زي ما احنا عارفين، لكن بنقول ما تعرضش مع الصوم، ده المقصود. لو شخص مصاب بوجع في الإصبع أو بصداع خفيف أو نحو ذلك فهذا لا يجيز الفطر. عرفنا حكم الشيخ الكبير والحائض والنفساء، حكم المريض. طيب ما حكم المرأة الحامل والمرأة التي ترضع الطفل؟ المرأة الحامل والمرأة المرضع يجوز لهما الفطر بشرط أن يخاف حصول الضرر على النفس، زي كده ضرر المريض من الهلاك أو زيادة المرض أو بطء الشفاء. بعض الحوامل لازم تتعاطى بعض العقاقير في أثناء الحمل، وإلا لأدى هذا إلى زيادة المرض أو أدى هذا إلى تأخر الشفاء أو ربما أدى هذا إلى الهلاك. نقول هنا تفطر المرأة الحامل لأن الخوف هنا خوف على النفس. أيضا صورة أخرى يجوز للحامل والمرضع الفطر، وهي الخوف على الجنين، الخوف على الطفل. المرأة الحامل حالتها كويسة لكن الخوف كله على الجنين اللي في بطنها، الطبيب كتب لها بعض الأدوية تتعاطاها علشان تحافظ على الجنين، فهنا نقول أيضا تفطر تتعاطى هذه الأدوية ولا تصوم. المرأة المرضع لو أنها امتنعت طيلة الشهر عن الفطر وصامت ربما أدى هذا إلى انقطاع الحليب من الثدي، وبالتالي يجوع الطفل وربما لا يجد شيئا يأكله باعتبار أنه صغير في السن، يبقى نقول أيضا تفطر وتأكل من أجل أن يجد هذا الطفل شيئا يأكله. فبنقول الحامل لو خافت على الحمل والمرضع لو خافت على النفس أو خافت على الجنين هنا تفطر ولا تصوم. لكن بالنسبة بقى لما يترتب على ذلك الأمر بيختلف، يعني بمعنى المرأة الحامل إذا خافت على نفسها وكذلك بالنسبة للمرضع إذا خافت على نفسها فأفطرت من أجل ذلك فهذا يترتب عليه حكم معين. المرأة الحامل أو المرضع لو أفطرت خوفا على الطفل أو على الجنين وأن هذا أيضا جائز، لكن يترتب عليه حكم آخر. الحالة الأولى فيما لو أفطرت المرضع أو الحامل خوفا على النفس فهنا يجب القضاء فقط، يعني تقضي هذه الأيام بعد ذلك. أما بالنسبة للحالة الثانية لو كان الفطر بسبب الخوف على الجنين أو الخوف على الطفل فهنا قضاء مع الفدية عن كل يوم مد، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكل صوم أو نقول كل فطر ارتفق فيه شخصان وجب فيه القضاء والفدية. فالمرأة أفطرت خوفا على الجنين يبقى عندي الآن شخصان، يبقى يجب قضاء ويجب كذلك فدية. لا والله أفطرت من أجل نفسها، الطبيب قال لها أنت ضعيفة في هذا الحمل تحتاج إلى مقويات، تحتاج إلى أشياء علشان حالتك مثلا مش كويسة، فكتب لها بعض الأدوية تتعاطاها، فهنا نقول تفطر وتأخذ هذه العقاقير وهذه الأدوية وتقضي هذه الأيام بعد رمضان. فمن أصحاب الأعذار كذلك المرأة الحائض والمرأة الحامل والمرأة المرضع. من أصحاب الأعذار المسافر سفرا طويلا مباحا، فإذا سافر الإنسان وكان سفره طويلا مباحا أبيح له الفطر ويقضي بعد ذلك يعني بعد رمضان، وذلك لقول الله عز وجل من كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر. طيب واحد يقول والله الله سبحانه وتعالى ذكر هنا السفر وما قيدش السفر بالطويل ولا بالقصير ولا قيد السفر بكونه مباحا أو في معصية، نقول عندنا أدلة أخرى دلت على ذلك. فالرخص لا تناط بالمعصية، قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عار فلا إثم عليه، يعني ممكن هنا تترخص بهذه الرخصة ما لم تكن باغيا أو لم تكن متعديا. نفس الكلام هنا بالنسبة لهذه الرخصة، فإذا كان مسافرا سفرا طويلا مباحا جاز له الفطر ويقضي بعد رمضان. حتى ولو كان هذا السفر لا مشقة فيه، واحد مسافر مثلا بالطائرة في مسافة ساعة أو أقل من ذلك يصل إلى المكان الذي يريده لا مشقة إطلاقا، مع ذلك نقول يجوز لك الفطر طالما كنت مسافرا وسفرك مباحا في غير معصية. بينفع يصوم؟ ينفع المسافر إذا أراد أن يصوم فليصوم، وهذا هو الأفضل، الأفضل أن يصوم، وذلك لقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن لو يترتب على هذا الصوم مشقة أو يلحقه ضرر بذلك نقول لا، يبقى هنا الفطر في هذه الحالة أفضل وأولى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجتمعين على رجل قد أغمي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ما باله، إيه اللي حصل للرجل ده؟ فقالوا كان صائما يا رسول الله. فانزعج النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد الانزعاج، وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني إن كان الصيام يؤدي إلى هذه الحالة فهذا ليس من البر، ليس من القربة، ليس من الطاعة. وفي المقابل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره، وعبد الله بن رواحة أيضا كان يصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يقول ليس من البر الصيام في السفر وكان يصوم عليه الصلاة والسلام؟ يبقى المسألة إذن فيها تفصيل جمعا بين هذه الأحاديث، كان يصوم وهذا هو الأفضل لأنه ما كان يترتب على ذلك ضرر في حقه عليه الصلاة والسلام. لما رأى أن هذا الصوم يترتب عليه ضرر كما في قصة هذا الصحابي قال ليس من البر الصيام في السفر. على كل الأحوال الصائم مخير بين الصوم وبين الفطر، لكن الأصل أن الصوم أفضل ما لم يترتب على ذلك ضرر. الآن الشيخ بيتكلم عن مسألة أخرى وهي الإفطار في رمضان. إحنا عرفنا الآن من خلال ما ذكرناه أن الإفطار في رمضان إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر. من أفطر بعذر اللي هم أصحاب الأعذار عرفنا الأحكام المتعلقة به. لو أن شخصا أفطر في رمضان بغير عذر والعياذ بالله، زي ما بيحصل من بعض الفسقة يفطرون بغير عذر في نهار رمضان، وبعض الناس يعني رجال ما شاء الله على الصحة والعافية التي هم فيها ومع ذلك لا يصبرون على الصوم. ممكن تجد طفل صغير يصوم وحريص على الصوم أشد الحرص، ورجل كبير قوي البنيان وكذلك بالنسبة لبعض النساء ومع ذلك لا يصومون. من أفطر بغير عذر فهذا يكون آتيا لكبيرة من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. الفطر في نهار رمضان لغير عذر هذه كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه قضاء هذه الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب القضاء على من أفطر بعذر، فمن باب أولى من أفطر بغير عذر فيجب عليه قضاء هذه الأيام بعد ذلك. طيب لو أن هذا الإفطار كان بجماع، واحد أفطر بغير عذر بجماع في نهار رمضان، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أول شيء الإثم، ولما نقول الإثم فلابد من التوبة، التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى بأركانها المعروفة عند العلماء، الندم على الفعل والعزم على عدم العود إلى ذلك مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الندم توبة، ولابد أن يكثر من الطاعات علشان يجبر هذا الخلل الذي وقع في إيمانه، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فبنقول أول شيء يترتب على ذلك على الشخص إذا جامع في نهار رمضان عامدا بالشروط احنا ذكرناها قبل ذلك يبقى يترتب على ذلك الإثم فلابد من التوبة، ويترتب على ذلك أيضا وجوب القضاء، لابد أن يقضي يوما مكانه بعد رمضان. يترتب على ذلك أيضا على الأمر الثالث الكفارة، كفارة العظمى، لأنه انتهك حرمة هذا اليوم بجماع، والكفارة مرتبة، فيعتق عبدا أو أما، فإن لم يجد من يعتقه أو كان لا يملك ثمنه، فهنا يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام، طعام غالب قوت البلد. فإن لم يملك ما يدفعه فهنا يصوم 2 شهرين متتابعين. يعني إيه 2 شهرين متتابعين؟ يعني لا يفطر في أثناء هذه الأيام حتى يوم الجمعة، لابد أن يصومه أيضا حتى يفرغ من 2 شهرين. طبعا نأكد برضو على شيء ذكرناه أكثر من مرة، هو أن المقصود بالشهر هنا يعني الشهر الهجري المعروف، فلابد أن يصوم 2 شهرين متتابعين. طيب لو جاء وأفطر في أثناء هذه الأيام يجب عليه الاستئناف من جديد، يعود فيصوم 2 شهرين من أول وجديد، إلا لو كان هذا لعذر زي مثلا أيام العيد يفطر لا يصوم أيام العيد، وبعدين بعد ما يخلص يكمل الصوم. ده بالنسبة لمن انتهك حرمة اليوم بجماع. طب لو أفطر بغير الجماع، نقول الإثم والقضاء فقط، لا يجب عليه الكفارة على المذهب عند الشافعية. خلافا لو أن أخذ بفتوى مالك فإن سيجب عليه القضاء أيضا في هذه الحالة، لكن المذهب أنه لا يجب عليه القضاء. الآن شخص مات وعليه قضاء من رمضان أو عليه صيام واجب لم يصمه حال الحياة، ما حكم هذا الشخص الذي مات وعليه صوم واجب؟ نقول عندنا حالتان. لو كان قد أفطر بغير عذر زي واحد متساهل ونحو ذلك فلم يصم رمضان، فهذا تبقى ذمته مشغولة بهذا الصوم. يعني إيه؟ يعني لا بد على الولي أن يطعم عنه مدا من غالب قوت البلد، ويجوز بدل الإطعام أن يصوم، كلا الأمرين جائز. ده في حالة لو كان قد أفطر لغير عذر. أما لو أفطر بعذر ومات فعندنا حالتان. الحالة الأولى أن يتمكن من الصيام لكنه قصر في القضاء حتى مات، شخص كان مريضا فأفطر في رمضان بسبب المرض، ثم إن الله تبارك وتعالى شفاه من هذا المرض وتمكن من القضاء فلم يقضي الأيام التي عليه حتى مات، فنقول هذا مقصر وذمته مشغولة بهذا الصيام، ولهذا يجب على الولي أن يطعم عنه ويجوز كذلك أن يصوم عنه. لو أنه لم يتمكن من الصيام، يعني كان مريضا فأفطر بسبب هذا المرض ومات في أثناء المرض، فهنا نقول لا شيء على هذا الشخص، لا يلزم الولي الإطعام أو الصيام، لا يلزمه شيء لاتصال العذر. دي كان آخر المسائل المتعلقة بالصوم. نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى وبعدين نتكلم عن الاعتكاف بشيء يسير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره صومه يوم الشك، أو قال قبل ذلك: ويستحب في الصوم 3 أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام 5 أيام: العيدان وأيام التشريق 3، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام 2 يوم الأضحى ويوم الفطر، وقال في أيام التشريق: هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. ويكره صوم يوم الشك، والمراد بالكراهة هنا يعني التحريم، فصوم يوم الشك محرم، هو يوم 30 من شعبان على التفصيل احنا ذكرناه، إلا أن يوافق عادة له أو أن يصله بما قبله. قال: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نلاحظ أن الشيخ قيد الكلام بالإيه؟ برمضان، بخلاف ما لو كان يصوم صوما واجبا في غير رمضان. واحد مثلا نذر أن يصوم أول أيام شعبان وفي أثناء الصوم جامع أهله، ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ لابد أن يقضي يوما مكانه، لكن هل يجب عليه الكفارة؟ لا، لا يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة خاصة بما إذا انتهك حرمة يوم من أيام رمضان بالجماع. ولهذا الشيخ يقول: من واطئ في نهار رمضان عامدا، عامدا خرج بذلك ما لو كان ناسيا أو كان جاهلا، قال في الفرج، فعليه القضاء والكفارة. وهذا لحديث أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتى النبي أو فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. فدي كفارة من وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد. قال: ومن مات وعليه صيام أطعم عنه عن كل يوم مد. وذلك لقوله: من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. لكن طبعا بالنسبة لهذه المسألة فصلنا فيها القول. قال: والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفار عن كل يوم مد. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، والصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الاعتكاف. وده آخر شيء نتكلم عنه إن شاء الله، وبذلك نكون فرغنا من كتاب الصوم. الاعتكاف من العبادات والقربات المهمة التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. الرجل أو المرأة لو دخل المسجد من أجل درس علم أو من أجل صلاة وانتوى الاعتكاف، حصلت بذلك عبادة الاعتكاف حتى ولو كان لمدة يسيرة، وليكن مثلا المدة التي بين الأذان والإقامة أو المدة التي بعد الصلوات يذكر فيها الله تبارك وتعالى ويأتي بالأذكار البعدية. هذه المدة اليسيرة التي يمكثها في المسجد لو انتوى الاعتكاف حصلت بذلك السنة، وأثيب على ذلك بهذه الصورة. فالاعتكاف هو البقاء في المسجد لوقت بنية. مثال ذلك: يذهب شخص إلى المسجد فينوي أن يعتكف فيه لمدة يومين، يبقى هنا بقاء في المسجد لوقت معين بنية، يبقى حصل بذلك سنة الاعتكاف. حكم الاعتكاف سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك الاعتكاف حتى مات، واعتكف نساؤه أيضا في حياته وبعد موته، واعتكف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف وجاءت إحدى نسائه وضربت خباء لها بجانب خباء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت زوجة ثانية ففعلت مثل ذلك، فجاءت الثالثة ففعلت مثل ذلك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة من خبائه في المسجد فوجد أخبية موضوعة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، لزوجاتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آل بر تردني؟ انتوا عاملين كده علشان عبادة لله فعلا ولا لأمر آخر؟ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من غالب حال النساء أنهن يبدين شيئا ويخفين آخر. عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، سمعته يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع صوته من خلف الصفوف. هي أرادت بذلك أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة لشخص آخر غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليه؟ علشان لو مات النبي صلى الله عليه وسلم الناس ربما تذكروا موت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية أبي بكر، فيربطه بين موته وبين رؤية أبو بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما أكثرت عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إيه معنى إن كنا صواحب يوسف؟ يعني تظهرنا شيئا تخفينا شيئا آخر. فنفس الكلام هنا، نفس لما رأى نساءه قد وضعنا الأخبية ويعتكفنا في المسجد، علم صلى الله عليه وسلم يريدنا بذلك القرب منه عليه الصلاة والسلام وليس شيئا آخر، فنقض اعتكافه عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف في رمضان في هذه السنة. ثم إنه قضى هذا الاعتكاف بعد ذلك في اليوم الأول من أيام العيد، في الأول من شوال، فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من شوال قضاء لهذا الاعتكاف. الحاصل أن الاعتكاف سنة مؤكدة، قد يكون واجبا في بعض الأحوال كما في حالة النذر. قال شخص مثلا: نذرت أن أعتكف غدا يوما كاملا، يبقى هنا يصير واجبا بهذا النذر. برضو ذكرنا أن الاعتكاف هذا سنة، وهو سنة في كل وقت في رمضان وفي غير رمضان، لكن هو أشد استحبابا في العشر الأواخر من رمضان. يشترط لصحة الاعتكاف شروط، أول هذه الشروط هو الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر. الشرط الثاني هو العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون. الشرط الثالث وهو الطهارة عن الحدث الأكبر، فلا يصح من جنب، ولا يصح من حائض، ولا يصح من نفساء، لأن كل هؤلاء لا يجوز لهم المكث في المسجد، لا الجنب ولا الحائض ولا النفساء. الاعتكاف له ركنان: النية، باعتبار أن الاعتكاف عبادة فلا بد فيه من نية، فينوي بقلبه الاعتكاف. والركن الثاني هو اللبس في المسجد. يعني اللبس في المسجد؟ يعني المكث فيه مدة. هل يصح الاعتكاف في غير المسجد؟ دي مسألة مهمة. بنقول لا، الاعتكاف في غير المسجد زي البيت أو نحو ذلك لا يصح. في وجه آخر في المذهب ضعيف، قالوا يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. إيه معنى مسجد البيت؟ المسجد البيت المقصود به اللي هو الموضع المخصص من أجل الصلاة. يعني في مثلا غرفة المسكن أو في مكان معين ده مخصصينه من أجل إقامة الصلاة فيه، المرأة تصلي فيه وأولادها يصلي في هذا المكان، هذا يسمى بمسجد البيت. في وجه آخر لكنه ضعيف، قالوا بجواز وصحة الاعتكاف في مسجد البيت في حق المرأة، لكن المعتمد أنه لا بد من المسجد على كل حال. هذا هو الراجح المعتمد في هذه المسألة. لو المرأة شق عليها الاعتكاف في المسجد وكانت تحب ذلك، فيمكن أن تترخص وتأخذ هذا القول. لو كان يشق عليها الخروج، أو مثلا أبوها يمنعها من ذلك، أو زوجها يمنعها من ذلك، فيمكن أن تعتكف في مسجد البيت. وزي ما قلنا هذا الأمر سنة، فلو مكثت ولو وقتا يسيرا وانتوت بذلك الاعتكاف حصل الأجر إن شاء الله تعالى. معنى كده أن الاعتكاف ملهوش وقت معين، فأقله ولو دقيقة. فلو دخل مثلا المسجد ومكث يسيرا ثم خرج وانتوى بهذا المكث اليسير الاعتكاف، حصل بذلك سنة الاعتكاف. واحد دخل يسمع خطبة الجمعة فانتوى بذلك المكث في المسجد وسنة الاعتكاف، حصل له أيضا هذا الأجر. امرأة دخلت المسجد من أجل التحفيظ، تحفيظ الأطفال أو تحفيظ النساء أيا كان، وانتوت بذلك الاعتكاف، حصل بذلك سنة الاعتكاف. الاعتكاف ليس له وقت معين، وهذا على الراجح المعتمد أيضا في هذه المسألة، وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء. فأقله مكث. هل يشترط في المعتكف أن يكون صائما، ولا ممكن يعتكف وهو مفطر؟ لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، يجوز مع الإفطار ويجوز مع الصيام. زي رمضان ممكن يعتكف وهو صائم، وممكن يعتكف في غير رمضان وهو مفطر، زي ما قلنا مثلا واحد داخل يسمع درس علم أو يسمع خطبة جمعة أو ما شابه وارتوى بذلك نية الاعتكاف، فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا بنقول مما ينبغي فعله عند دخول المسجد استحضار هذه النية علشان يحصل على نية الاعتكاف ونية الصلاة يصليها في جماعة وغير ذلك من هذه العبادات. وهنلاحظ أن في بعض المساجد القديمة هنجد أن موجود على بعض جدران المساجد نوية سنة الاعتكاف، وده موجود حتى في المسجد النبوي. المسجد النبوي ذهب إلى المسجد النبوي هيجد هذا في بعض السواري في بعض العواميد والإسطوانات، هنجد موجود على بعض هذه العواميد نوية سنة الاعتكاف عشان يذكر الجالس. طبعا ده كان مكتوب منذ قديم، يعني مش موجود، مش مكتوب في هذه الأيام، مكتوب نوايت سنة الاعتكاف علشان يذكر الجالس باستحضار هذه النية ويثاب على ذلك. الاعتكاف إما أن يكون مطلقا يعني مش مقيد بمدة، زي واحد داخل المسجد هيقعد شوية ويخرج منه بعد ذلك، هذا اعتكاف مطلق. وقد يكون الاعتكاف مقيد بمدة من غير توالي، واحد مثلا نوى اللي هو يعتكف أو نذر أن يعتكف يومين لكن ما اشترطش هنا التوالي في هذا النذر، فنقول إذا اعتكفت يوما فيتبقى اعتكاف يوم آخر سواء على التوالي أو على غير التوالي باعتبار أنه ما اشترطش، فهذا مقيد لكن بغير توالي. وقد يكون الاعتكاف مقيد بمدة لكن مع التوالي، كأن ينوي مثلا الاعتكاف يومين متواليين أو نذر ذلك، يبقى ما يحصلش هنا الاعتكاف المنظور إلا بأن يكون مقيدا بهذه المدة ومقيدا بهذه الصفة اللي هي التوالي، ولكل امرئ ما نوى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها أنواع للاعتكافات. الاعتكاف اللي بيحصل في رمضان في العشر الأواخر ده اعتكاف مطلق ولا مقيد بمدة ولا هو بالتوالي ولا غير التوالي؟ بنقول هذا اعتكاف مطلق، وبالتالي لو خرج من المسجد لا ينقطع اعتكافه طالما أن هذا الخروج كان لحاجة، ولو عاد إلى المسجد مرة أخرى ينوي الاعتكاف مرة أخرى ولا بأس، لا حرج. يعني كان بعض الناس أثناء الاعتكاف بيتحرج جدا جدا من الخروج، ولو خرج يظن أن اعتكافه كله بطل بذلك، لا، الأمر أيسر من ذلك بكثير طالما أن هذا الاعتكاف مطلق، اعتكف وإذا خرجت وانقطع اعتكافك فجدد النية مرة أخرى عند الدخول إلى المسجد والأمر في ذلك سهل. لكن لو كان الشخص قد نذر الاعتكاف على وجه التوالي فهنا نقول لا يجوز الخروج وإلا لا بد من الاستئناف من جديد. لو كان هذا الخروج لعذر فهنا هذا الخروج إذا كان لعذر فهذا لا يقطع التتابع، زي مثلا خرج بسبب مرض يشق معه البقاء يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى أو يحتاج إلى من يعتني به عناية خاصة، فهنا يخرج ولا ينقطع التتابع بذلك، فإذا عاد أكمل ما بدأه، فهنا لا بأس بالخروج ولا ينقطع التتابع. طيب الاعتكاف له مفطلات، من مفطلات الاعتكاف الوطئ والمباشرة، فمن وطئ امرأة وهو معتكف بطل اعتكافه بذلك حتى ولو كان ذلك في المسجد، كان طبعا لا يجوز مثل ذلك لكن لو حصل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال الشيخ رحمه الله تعالى والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان يعني ركنان، النية واللبث في المسجد. قال ولا يخرج من الاعتكاف المنظور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه. قال ويبطل بالوطئ، وذلك لعموم الآية، ويبطل أيضا بمباشرة بشهوة في حال إذا أنزل، ويبطل أيضا بالجنون والإغماء والسكر. وسبق وبينا أيضا أنه لا بد أن يكون طاهرا عن الحدث الأكبر